إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، إنها حلقة خاصة جدا عن العالم الجليل الراحل أحمد زويل، أحد أهم علماء مصر والعالم. الحلقة تتكون من جزئين، الجزء الثاني حوار كنا قد أجريناه مع العالم الجليل عقب حصوله على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999. أما الجزء الأول والبداية مع عالمنا الجليل العلامة الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي الشهير ومستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي. أهلا بك يا فندم، ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا. احنا فندم النهارده بنحتفي بعالمنا الجليل الدكتور احمد زويل. عايزين نقول للشباب اللي بيسمعنا من هو احمد زويل، يعني وانت اكتر واحد يقدر يتكلم عن هذا العالم الجليل. اولا انا شرفت ان انا كان صديق لي الدكتور احمد زويل، واشتركت معه في مجلس امناء مدينه زويل، كنا مع بعض في كل القرارات وفي كل الاوقات الخاصه، وكشفت ان هو يعني انسان متفرد متميز وعنده نوع من نوع الاصرار الشديد والقدره على العمل لمدد طويله جدا، واحساسه تملي بالتفاؤل وعدم الياس. وهو صاحب الجمله الشهيره اللي حضرتك عارفها، احنا مش اقل من الاجانب، مخنا زي الاجانب ويمكن يكون احسن، ولكن السلوك بتاعنا مختلف. فهناك في الغرب لما يكون في واحد فاشل بيساعدوه على النجاح، واحنا في مصر لما يكون واحد ناجح لازم يحاولوا باي طريقه، يعني لذه معينه في هدمه وعدم انتصاره. وانت شفت الحرب يعني اللي حاربها عشان انشاء جامعه زويل دهيت، وسين في بعض الجرايد وبعض الاعلام خد موقف ضده، ولا يعلمون ان هو وجوده هنا خسروا ملايين الجنيهات، لان جماعه بتوع نوبل دول لما بيدوا محاضره بياخدوا فيها الاف الاف الدولارات. صحيح. وكان بيجي هنا بيقعد بالشهر او شهر ونص يمتنع عن محاضرات، بيدي كل اسبوع محاضره للعالم. فالتضحيات بتاعته لا نهايه لها، ومش حقيقي ان هو ما اداش من امواله. هو ما كانش مليونير بالمعنى المفهوم، يعني عالم. العالم تملي بيبقى اقل دخلا من لاعب كره. صحيح. او راقصه او راقص، واخد بالك. صحيح. لكن اصراره على النجاح واصراره انه حتى يدفن في مصر، ولان هم اولاده وزوجته امريكانيه وقالوا يدفن في فلسطين، لان كل اهل سواء من زوجته الاولانيه أو من زوجته الثانية عايشين في أمريكا. فصمم وبنى بيوار المدينة بتاعته، المدفن بتاعه. فيعني الولاء والجذور لمصر كان غريب جدا. وبعدين هو كان عنده كمان يعني شيء مش موجود في ناس كتير جدا، في كتير جدا من العلماء ما عندهمش اللي احنا بنسميه الكاريزما الشخصية، او عندهم الدفء العاطفي اللي موجود عنده، بحيث ان هو كان محبوب من الناس. هو كمان كان متحدث وكان لبق وكان وجه إعلامي كمان، يعني هو كان بيجمع، وقليل أوي العلماء فعلا بيكون عنده اللباقة اللي حضرتك بتقول عليها دي، يعني بقى منعقف على أبحاثه وعلى في معامله، ما فيش احتكاك بالجمهور بالشأن العام، هو كان عكسي كده. ده اللي بنسميه احنا الايموشن انتليجنس او الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي غير الذكاء العادي، يعني واحد زي اينشتاين ما كانش عنده اي ذكاء عاطفي مثلا. احمد زويل كان عنده هذه الملكه، ومن هنا كان يعني الى حد كبير ممكن، يعني انا كل ما يجي لازم اتعشى مع بعضينا في احد الامكنه، وانا خارج مره اوصله الفندق، فكان الساعه 12 بالليل او حاجه كده هو فقال لي بتاع الجرايد ده نشتري، نجيب الجرايد بتاع الصبح بكره. فوقفنا، فالراجل وقف وقال احمد زويل لا يمكن باخد فلوس منك. قلت له يا ابني انا اللي هدفع، هو مش هو اللي هيدفع، انت ده حقك وبتاع. وقلت له انت عارف هو عمل ايه؟ قال لي عمل حاجه كويسه لكن انا ما اعرفش، انا بحبه. شوف ازاي عمل حاجه كويسه، هو ولا يعرف، فهمت سكند، ولا يعرف حاجه ابدا، ولا يعرف، لكن هو بيحبه لشخصه. صحيح صحيح. بدون ما يعرف حتى صحيح. العلم بتاعه وراءه العلم. فبيوريك ان هو الجاذبيه العاطفيه والذكاء العاطفي بتاعه كان الى حد ما كانش حد يقدر يقعد معاه. ودي نعمه من ربنا يا فندم، مش كده برضو؟ يعني ان يبقى الواحد عنده الذكاء العاطفي والعلم والقبول لدى في الذكاء العادي او الذكاء الاكاديمي. في الذكاء العاطفي لما بيوهب واحد الاثنين، دي موهبة طبعا ما بيورثهاش من الأب والأم، ودي بتبقى هبة من عند الله. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي الشهير ومستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، وإحنا النهاردة بنحتفي يعني بعلمنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زويل، وإحنا إحنا الهدف من اللقاء يا فندم بنقول إن حتى اللي قدم كل خدمة، أي خدمة جليلة للوطن لابد أن نحتفي به، ولابد أن نذكر ده له حتى لو رحل عن دنيانا، يعني مش مجرد أنه رحله بقى خلاص الناس تنساه وكده يعني. فإحنا الهدف كله أن احنا برضو بنقول للشباب ونذكر الشباب وندي لهم رمز وقدوة يحتزوا به، وده بيخلينا أربط بالكلام بتاع حضرتك اللي قلته في الأول، أن احنا مجتمعاتنا لابد أنها تساعد الناس على تنجح وتساعد على النجاح. برضو مهم قوي ان احنا ندي قدوة للشباب وقدوة للباحثين وقدوة للمواطنين، مهم قوي الرمز بالنسبة لأي مجتمع يا فندم. لا شك ان الانتماء والهوية للوطن وللجذور بتاعت الانسان بتدي له نوع من الصلابة في الحياة ومقاومة كل الصعاب. مش حقيقي ابدا الواحد يفرنج وينسى الاصول بتاعته. صحيح. اللي نجحوا اللي هو ما زال بأصوله وملتزم بكل حاجة، ودي أحد الحاجات اللي كتب عنها الفيلسوف أريك فروم، إن الهوية والانتماء والإحساس بالجذور دي أحد مقومات تحقيق الذات والسعادة والبقاء. الوفاء مش مبهوش يا مخخ زي أحمد زويل. يعني العمل بتاعه العمل الباقي والإنتاج بتاعه والإبداع بتاعه والخلق بتاعه عايش، فهو يعني توفى جسديا لكن مخه وعلمه ما زال موجود وبيدرس وبيعمل رسائل الدكتوراه عما بدأه هو. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. أنا أفندم في النهاية لو عايز تقول كلمة سريعة مختصرة لروح العالم الجليل أستاذ الدكتور أحمد زويل اللي احنا بنحتفي به النهاردة، هسيب لحضرتك الميكروفون. لا أنا عايز بس أقول أن ربنا أتاح الفرصة أن أعرف عالم وإنسان ووطني، وكان لنا لقاءات إلى الآن بتديني نوع من الإثراء في حياتي حتى بعد وفاته. أنا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي الشهير والمفكر الكبير ومستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي. كنت ضيف عزيز جدا علينا فندم النهارده، متحدثا عن الراحل العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زويل اللي احنا بنحتفي به النهارده من خلال هذه الحلقة من البرنامج، ونقدمه كقدوة تحتذى وحدوتة مصرية حقيقية. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل. مستمعينا الأعزاء، ويتواصل الحوار في هذه الحلقة ونحن نحتفي بذكرى رحيل عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زويل، أحد أهم علماء مصر والعالم والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 والعديد والعديد من الجوائز المحلية والدولية وعضو المجلس الاستشاري للسيد رئيس الجمهورية. ويسعدنا أن نتواصل الحوار مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي، أستاذ الفيزياء النووية ومؤسس المعهد القومي للعلوم والأزهر بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا سابقا. أهلا بك يا فندم دكتورة لطفية، ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا. إحنا ما بنقول الدكتور أحمد زويل إحنا بنعتبره من الخالدين الحقيقة، لأن هو شخصية لا مثيل لها الحقيقة. مصري يعني إلى العمق، يعني يحب مصر ويحب أهل مصر ويحب أن العلميين المصريين كلهم يكونوا أحسن علماء في العالم، وبيحاول يبذل كان الله يرحمه مجهود كبير جدا لإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والحمد لله ما زالت قائمة وما زال طلابه يعملون في نفس الاتجاه. العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي، يعني أستاذ الفيزياء النووية ومؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة وأيضا عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا سابقا. أنا أفكر في مرة كنت عامل حوار مع حضرتك وبعدين أحتفظ بإيميل وصلني من الراحل العالم الجليل الدكتور أحمد زويل، علق لي فيه وقال لي إن أنا تعلمت من الدكتورة لطفية الكثير، يعني في مجال الليزر والجدية في العمل وحب العلم وما إلى ذلك. أنا فوجئت وقتها إن يعني عالم جليل وكده وبيقول إن هو اتعلم من حضرتك حب العلم والجدية في العمل. والله هو ده كرم منه الحقيقة. وطبعا أنا يعني أكبر في السن وتخرجت قبله يعني، لكن هو كان معجب إن أنا يعني مسابرة إن أنا لازم أعمل المعهد القومي للعلوم الليزر في جامعة القاهرة، وطبعا بذلت مجهود كبير وهو حضر حتى الافتتاح بتاع المعهد وكان دعا ناس كتير جدا. بس وقتها ما كانش مشهور وما كانش معروف وقتها فنم، صح؟ ما كانش خد الجائزة لسه؟ كان لسه يبقى معروف في جامعة القاهرة ابتداء من سنة 1991. وعملت الافتتاح بتاع المعهد في 94. وكان دكتور زويل هو يعني الرئيس الشرف المؤتمر. زعت الشهرة قوي بقى عام 99 لما خد جائزة نوبل. كان لسه ما خدش جائزة نوبل وقتها. بعد كده بقى ما أخد جائزة نوبل، وطبعا مصر الحقيقة كانت سعيدة بيه جدا. احنا عملنا مؤتمر في 2004 وكان هو برضو رئيس المؤتمر، واستمر المؤتمر ده دلوقتي بقى كل سنتين بنعمل المؤتمر ده، واستمر يعني كإحياء للذكرى الدكتور أحمد زويل، ولو أننا دايما حاسين أن الدكتور أحمد زويل معانا طول الوقت وفي كل مكان. ما هو عشان كده فندم، عشان كده احنا هدفنا من البرنامج ايه؟ ان احنا بنقول حتى لو رحل العالم او اي شخصية قدمت للوطن خدمات جليلة، حتى لو رحلت عن دنيانا، يعني حقها علينا ان احنا نبرز اعمالها، وكل شوية نفكر الاجيال وخاصة الشباب بها وبالخدمات اللي قدمتها وجهودها، عشان حتى بندي نوع من القدوة والرمز في الوطن والوفاء ايضا. طبعا طبعا، يعني دكتور زويل ما زال يعتبر يعني مصدر إلهام لكل العلماء الجادين اللي هم عايزين يعملوا حاجة، وبالذات لمصر، يعني برغم ان هم ناجحين في أمريكا اللي هي تعتبر يعني من أعلى الدول علما يعني. صحيح. ولكن هو يعني كان أهم حاجة في حياته أن مصر تبقى أحسن من أمريكا. دكتورة لطفية، وأنا برضو لفت نظر حاجة لما رحت مارين الزويل وسجلت مع بعض العلماء هناك وكده، لفت نظر حاجة أن معظمهم كانوا في جامعات مرموقة في الخارج، وجوم اشتغلوا هنا في مارين الزويل وتركوا يعني أماكنهم ويعني الإغراءات الكبيرة اللي كانت معروضة عليهم وجوم هنا. يعني عكس تماما اللي كان بيحصل، ان معظم النابغين المتميزين المصريين بيهاجروا من البلد ويروحوا في الخارج، ولكن استطاع الدكتور زويل ان هو يعمل حاجه عكس ده تماما، ان هو يجيب المصريين المتميزين في الخارج ان هم يرجعهم تاني مصر. فعلا فعلا، هو جاب عدد كبير جدا من الناس اللي هم كانوا مرموقين في امريكا والمانيا وفرنسا واشتغلوا معاه في جامعة زويل في فترات كبيرة، زي الدكتور صلاح عبية وشريف صدقي، وأنا مش عارفة شريف صدقي كان برا ولا كان برا، كان أهلي كان برا وأنا اللي رجع، وصلاح وإبراهيم الشربيني. دكتور صلاح عبية وإبراهيم الشربيني يعتبر شاب صغير. صحيح. دول كانوا برضو إيه يعني متقدمين شوية علميا وسنا، وما زالوا يعملوا في جامعة زويل الحقيقة. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. أنا بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا، العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي، أستاذ الفيزياء النووية ومؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء مدينة زويل السابق. كنت ضيف عزيز على إذاعة شرق الأوسط متحدثة عن علمنا الراحل الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زويل اللي احنا بنقدمه النهاردة كقدوة تحتذى في العلم وفي العمل والأخلاق. أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. شكرا. أعزائي المستمعين، العالم المصري الكبير الأستاذ الدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء وقلادة النيل، نعيد على حضراتكم هذا الحوار الذي كنا قد أجريناه معه عقب حصوله على جائزة نوبل عام 1999، وهو حوار متنوع مع العالم الكبير الأستاذ الدكتور أحمد زويل. تجولنا معه ما بين العلم والثقافة والفن والرياضة. العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زويل، حينما فكرت في الالتقاء بسيادتك فندم، مشيت في شوارع القاهرة وسألت كل مواطن مصري لو أنت قابلت الدكتور أحمد زويل ممكن تسأله إيه، فكل واحد خطر في باله سؤال. أنا جمعت حاجات سريعة كده، يعني سؤال بسيط من طفل قال لي يعني عمه مش الدكتور زويل بيتكلم لغة إنجليزية؟ قلت له طبعا. قال لي طب هو لما بيجي يفكر بيفكر بالإنجليزي ولا بالعربي؟ كان في الأول ما رحت أمريكا على طول، يعني كان الأول لازم أفكر بالعربي وبعدين أترجم العربي ده للإنجليزي وبعدين اتكلم تاني بالعربي لو عايز. لكن الحقيقة دلوقتي اصبح عندي السرعة في الاتنين، يعني لما بكون في مصر ما عنديش الحقيقة صعوبة ابدا ان انا افكر بالعربي على طول، ولما بكون في امريكا نفس العملية، التفكير بالانجليزي، الا ما عدا في حاجة واحدة بس وهي الحسابات. لحد النهاردة مع كل المدة اللي قعدتها في امريكا اما اعمل حسابات في دماغي بالعربي لسه، فديت لها علاقة بالطفولة والميموري نفسها أو الذاكرة نفسها. العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زويل، بيحب يدندن في أغنية عربي ولا إنجليزي؟ لا، هو أنا الحقيقة المشكلة بتاعتي إن أنا شرقي أكتر من اللازم يمكن في العملية دي، بمعنى إنه أقدر أسمع كلاسيكي أجنبي والأخ، بس لو دندنة هي مفيش غير أم كلثوم بالنسبة لي أنا. إن غرض الحب والشوق والحنان، إن غرض الحب والشوق والحنان، إن غرض الحب والشوق والحنان، لما تسألني أقول لك كان زمان، كان زمان لسه العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زويل. كثير من الشباب فندم بيسأل حضرتك إيه اللي بعد نوبل؟ في حاجة تانية بعد نوبل فندم؟ هو الحقيقة يعني اللي بعد نوبل، العلوم النهاردة بدأت تبقى متشابكة، يسموها interdisciplinary، يعني كلها متداخلة مع بعضها. فأنا يمكن تقدر تقول إن قبل نوبل كان اهتماماتي إن إزاي علوم الفيزياء بتأثر على علوم الكيمياء، فقدرنا نعمل حاجة اللي هي أدت إلى اكتشافات لها علاقة بالفيمتو ثانية وغيره، بس كان كلها تأثيرها جاي من الفيزياء على الكيمياء. دلوقتي أنا بحاول مع المجموعة بتاعتي إن احنا نشوف إزاي الفيزياء والكيمياء يقدروا يأثروا في البيولوجي والطب، أو البيولوجية والطب. فده طبعا فتحات مهمة جدا بالنسبة لنا، لأنه بيفتح عالم جديد من التعقيدات في الخلية الإنسانية والأمراض، وإزاي بتحصل المشاكل الصحية عموما، بس على أساس مش أساس طبي أو من ناحية بيسموها الكلينيكال، ولكن أكتر من الناحية الأساسية الفندمنتال العلمية نفسها. سيادتك بتطمح إلى نوبل أخرى؟ فيش حد بيطمح، يعني كل الناس بتتمنى أنها يجي لها تكريم وحاجات زي كده، بس حدش بيشتغل عشان يحصل على جائزة نوبل. اللي يقول لك الكلام ده يبقى بيبكش. دكتور زويل، كان في تصريح لحضرتك، تصريح صحفي بتقول فيه إن أنت بتشتغل من أجل المتعة. بالضبط بالضبط، وأنا أعتقد إن هو لو تعمل فعلا من أجل المتعة، سواء كانت العلمية أو الإدارية أو غيره، هتوصل لحاجات، بس هتوصل لك بالطريق الصح. لكن لو بقى تشتغل عليها عشان توصل لها، احتمال 90% أنها ما توصلك. العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زويل، سيادتك فندم، كرمت في أكثر من محفل دولي، ولكن تكريم سيادتك في المنصورة وفي دسوق وفي دمنهور أكيد له واقع خاص. طبعا مما لا شك فيه، يعني تعرف دايما يقال ان اهم حاجة انك ترجع للطفولة بتاعتك، لان مهما تحاول انك مهما تنشهر ومهما ومهما ومهما، في الجذور ديت لها معنى جميل جدا. فالتكريم بيجي من بلدك او بيجي من الناس بتوعك او بيجي من شعبك عموما، بيبقى لي طعم خاص، حتى لو هو التكريم مع فول وطعمية بيبقى برضو لي طعم خاص. صاحب عربية فول وطعمية قال لي هل ممكن الدكتور زويل يشتاق إلى ساندويتش فول وطعمية مصري وهو في معمله؟ ده على فكرة سؤال غريب قوي، لأنه يعني أنا أول ما أوصل مصر ما بكلش، كلهم بيعرضوا عليا مش عارف البوفتيك، وبيعملوا عليا الكريم كراميل، وبيعرضوا عليا مش عارف إيه، ما فيش غير الفول والفلافل. وعلى فكرة بمناسبة انا امبارح لسه واكل فول وفلافل وفطير مش شلتت كمان. وبعدين بعض واحد اخ صحفي كتب من قيمه اسبوعين ثلاثه او اربعه ان الدكتور زويل بيقول على ان الامريكان بيعتبروا اكل الفول بهايم او حاجه زي كده. انا بعتقد ان هو ما فهمش اللي كنت بقوله باللغة الإنجليزية، على أن الأمريكان بيبقوا في ثقافة مختلفة فمش فاهمين يعني معنى إيه أن الفول ده مهم جدا. بس أنا بالنسبة لي ده من الأساسيات، على فكرة بناكله في بيتنا في أمريكا يعني، وزوجتي أنا ماهرة في العملية دي، فبنتعمله بمختلف بسميها إيه التحابيش والحاجات دي يعني، فدايما عندنا في البيت. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. أستاذ دكتور أحمد زويل، هل مصر من الممكن أن تستفيد من التجربة الماليزية؟ لا، تجربة ماليزيا زي ما قلت النهاردة في المحاضرة، إن تجربة ماليزيا تجربة فريدة وممتازة وكل حاجة، بس يعني أنا ما أقدرش أقول إن أنا أنقل تجربة ماليزيا، لأن مصر لها تاريخ ولها ثقل وعندها ناس ممتازين جدا هنا في الداخل وفي الخارج، فإحنا ممكن نستفيد بس ما ننقلش. يعني ممكن نستفيد لأن مصر تقدر تعمل تجربة العالم كله ما شافهاش لحد دلوقت لو هي عايزة. سؤال من شاب جامعي قال لي اسأل الدكتور زويل يقول لنا روشتة سريعة لحب مصر. لا، ما فيش روشتة لحب مصر. لا، حب مصر ده حاجة أساسية. لا، ده في حد يقول إن لا الدكتور زويل ولا حتى رئيس أمريكا يقول لك روشتة لحب بلدك. حب البلد ده لازم يكون بيفيض فيك زي بالظبط الدم ما بيفيض في العروق بتاعتك، فاش كلام. لكن في روشتة إنك إزاي تقوي ده أو تعبر عنه يعني، فالروشتة دي واضحة، إن لما ندي الشباب العمل الكويس ونديهم المستقبل اللي يحلموا بيه ونديهم انتمائهم لبلدهم بأنهم يبقى حاسس إن هو عنده القدرة على إنه يمثل هو كفرد أو يمثل هو كفرد في المجتمع اللي هو عايش فيه، مما لا شك فيه دي كلها عوامل بتساعد على إن الفرد نفسه يبقى معتز بمصريته أو قوميته، وده بيحصل في بلاد كتيرة جدا يعني مش بس مصر. أستاذ دكتور أحمد زويل، القيمة الاجتماعية الجميلة اللي تحب تشوفها في مجتمعنا المصري يا فندم؟ أكبر قيمة إيجابية في مصر هو الفرد المصري، ده أكبر قيمة إيجابية. يعني مصر ما طلعتش من صحراء كده أو طلع عندها مثلا ثروة وخلاص أصبحت غنية بس ما عندهاش العنصر البشري. مصر عندها عنصر بشري بقاله 5000 سنة، فده لما يستخدم صح وفي منظومة صح فضلك بقى اللي يقدر يعملوه المصريين. العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زويل، بتحلم بإيه لمصر فندم؟ الحقيقة يمكن أكبر حلم بحلمه لمصر إنها تطلع من عنق الزجاجة وإنها تسير في المحافل العالمية من التقدم والرقي. يعني طبعا مصر فيها دلوقتي حاجات كويسة وبعض الحاجات اللي فيها، لكن نفسي إن مصر تكون النهاردة زي الصين ما بتعمل أو البلاد اللي طلعت وقفزت دي. ده حلمي، ده وبعتقد إن هو حلم مبني على رؤية علمية أكثر ما إنه أي شيء. يعني حكومة مصر السياحية في وجهة نظر سيادتك هل تم بالفعل؟ لا، يعني شوف، هو في مجهودات في مجهودات، بس أنا في تقديري مصر ممكن تكون بدل 4 مليون سائح ممكن تكون 40 مليون سائح، لأن في حاجات كتيرة جدا مصر ربنا نعم عليها، من البحر الأبيض المتوسط للبحر الأحمر للدلتا. النهاردة هو بنشوف في المنصورة قطعة جميلة جدا على الدلتا ونهر النيل، ولها تاريخ من أول الصليبيين وغيره وغيره. فلا، مصر مليانة كنوز، في تروح الصحراء الغربية تلاقي، تروح الجنوب طبعا. فبالنهضة مصر الحديثة أنا بعتقد ممكن السياحة تكون أعظم وأعلى سياحة في العالم. سيناء وشرم الشيخ والغردقة في قلب دكتور زويل؟ الحقيقة ما أقدرش أقول لك كتير، لأنه أنا ما أعرفش، أنا أول ما رحتش الغردقة، بس سيناء بالنسبة لي هي جزء مكمل لخريطة مصر الكبيرة. فطبعا أنا عارف إن إحنا النهاردة بنتكلم بمناسبة تحرير سيناء، طبعا، فده طبعا بالنسبة لكل مصري مش بس أحمد زويل، يعني ده أي شبر من تراب الأرض المصرية له قدسيته. يعني العالم الكبير الأستاذ الدكتور أحمد زويل، هل مشكلة البحث العلمي في مصر هي مشكلة تمويل؟ هو في كل بلاد العالم حتى البلاد المتقدمة المنظومة نفسها عشان تعمل بحث علمي قوي بيبقى لها مقومات معينة. فطبعا مما لا شك فيه تموين مهم بالبحث العلمي. يعني رغب احمد زويل في الصحراء الغربيه هنا وما تدروش حاجه مش هيقدر يعمل حاجه، لكن طبعا تموين مهم، بس مش هو عامل اساسي. في حاجات اهم من كده بكتير جدا، في لازم يبقى عندك منظومه متكامله اداريه واكاديميه، في قيم معينه لازم تكون موجوده في الناس اللي بتعمل البحث العلمي. ما ينفعش ابدا ان مثلا اتنين اساتذه يختلفوا مع بعض يشتموا بعض، مش ممكن يبقى ده بحث علمي، لان هو البحث العلمي عايز الناس تختلف مع بعض بس بطريقه اكاديميه وعلميه وصح. ففيها في قيم علميه، في تمويل، وفي البشر اللي هو بيقدر يدفع عجله البحث العلمي. انا بعتقد ان مصر ما عندهاش مشكله في العمليه الهيومن ريسورسز ديت اللي بيسموها، لكن انا بعتقد يحتاج منظومه متكامله وواضحه لبحث علمي على مستوى عالمي كمان. إذن يا فندم، ما هي المقومات الأساسية لعمل بحث علمي متميز في مصر؟ أنا يمكن قلت مرة قبل كده، أنا بعتقد لو أنت بكرة الصبح رفعت ميزانية البحث العلمي في مصر 10 مرات مش هيكون في نتيجة. أنا ده رأيي، لأنك ما تقدرش أنت اللي عشان أنك أنت فعلا تعمل بحث علمي عايز مقومات عدة. يعني نمرة واحد، لابد من يكون في حرية التفكير والإبداع. مش ممكن، لازم هذا الإنسان اللي بيشتغل في البحث العلمي يبقى لازم كمان الإنسان بيشتغل في البحث العلمي يبقى عنده القدرة المعيشية، يعني لازم يعيش حياة كريمة، لازم يقدر يروح الصبح يلاقي إنه مش متشعبط في الأوتوبيسات، أو إنه واقف حالته المادية صعبة لازم يروح يبحث على قوت لأولاده. ما تقدرش تعمل هذا كده. الحاجة الثالثة، كلنا بشر، اللي حد يقول لك غير كده مش مظبوط. بما إن كلنا بشر، ده معناه إن إحنا بنحب appreciation، يعني التقدير. ده معناه ما فيش إنسان أبدا في البحث العلمي يقدر يشتغل بال20 ساعة في اليوم، واحد تاني بيزوغ بعد ساعتين، وأقول المادة 6 نمرة 10 بتقول نفس المرتب. فرش مش ممكن تعمل بحث علمي. فلازم تكون الفكرة إنك أنت بتحط منظومة متكاملة بتساعدك على انك تنتقل الابداع ده وتساعده وتديله المناخ اللي هو حواليه، اللي زي ما قلته المناخ بقى المادي اللي هو عبارة عن ايه، اللي المكتبات تبقى كويسة، الحرم الجامعي بيدي بمساعدة على اساس ان الناس تتفاعل مع بعضها. فدي الفكرة. يعني انا دلوقتي اديك مثال في حالتي انا مثلا، انا الحقيقة لما كنت في مصر ما كنتش بحب البيولوجي خالص. البيولوجية دي كنت بلاقيها دمها تقيل، فيها اسماء لاتينية كتيرة وحفظ وبتاع مش عارف ايه، فقلت لا انا عايز اخش حاجات في الرياضيات والطبيعه والكيمياء والحاجات اللي زي. لكن بحكم المناخ العلمي في جامعه كالتاك في اخر 10 سنين وبتاع، المناخ هناك في كده اثاره وفي اكسايتمنت على علوم البيولوجيه والطب رايح فين. فانا ممكن جدا ان انا اقعد مع زميل وبيكلمني على الخليه وبيكلمني على ده، فبيحصل تفاعلات واحنا بنساعد بعض وبنكتب ابحاث علميه مع بعض. ده اسمه مناخ علمي متكامل، مش معتمد بس على الترقيات ومعتمد على في نظريه دايما سائده، وحتى في مصر انا سمعتها كتير جدا لما بدأت أجي هنا وأحاول أساعد مصر، وهو أنه عشان تبني قاعدة علمية أنت محتاج مش عارف 50 سنة والمئة سنة. وكان في يعني شبه عملية تعجيز، يعني أنه لازم تستنى يعني generations و generations عشان تقدر تنهض الحقيقة الأكبر حاجة فجأة العالم كله، اللي مثلا بلد زي ساوث كوريا، يعني لما تشوف النهاردة ساوث كوريا، أنا كنت بزورهم حاجة ساوث كوريا كانت معانا يعني تقريبا، وكانت بتيجي تزورنا هنا تشوف احنا بنعمل ايه وحاجات زي كده مع بداية القرن. النهاردة ساوث كوريا من أكبر الاقتصاد العالمي في الليست الأول 10 الأوائل. أما تشوف القاعدة اللي بنوها وبسرعة كبيرة جدا، يعني لما تزور كايست أو كوريا انستيتيوت اوف ساينس اند تكنولوجي، أنا عندي 2 من الطلبة بتوعي بيشتغلوا هناك يعني أساتذة دلوقتي، كانوا معنا في كالتاك ودلوقتي هم أساتذة هناك، فزرتهم يعني حديثا. حاجة خرافية. يعني النهاردة كوريا الشغل بتاعها في الروبوتس أو الإنسان الآلي يمكن على مستوى أمريكا وأعلى. طب إزاي عملت كوريا؟ القاعدة العلمية اللي بنتها إنها دي الحاجات اللي نقدر نستفيد بيها، مش لازم ابدا نقول انه ده مستحيل. واتعملت في فتره بسيطه جدا، بس زي ما قلت قبل كده وبكررها كذا مره، هي مش عمليه نقل الخبرات، ده سهل جدا بالنسبه للمصريين. المصريين في الداخل وفي الخارج قادرين على العمل ده كله، ويقدروا يعملوها في فتره بسيطه جدا. انا كنت بتحدى انها ممكن تبقى 15 سنين انك تقدر تعمل حاجه العالم يشوفها ويعترف بيها. ولكن أهم من كل ده إن الشعوب في رأيي أنا كان عندها إرادة قومية، في إرادة، في رؤية وفي إرادة. الهند قالت مش هنقدر ننجح حتى في وسط المجاعات اللي عندهم إلا إذا كنا هنطور البحث العلمي والتعليم. النهاردة عشان الهند النهاردة حاجة قلاع، قلاع في المعلوماتية وفي الانفورميشن تكنولوجي. وأولا نفس العملية بالنسبة لسنغافورة، حتى مش عارف 50 مليار دولار في عملية الأدوية وغيره وغيره. فهي بتبقى إرادة، بتبقى واضحة، بتحط لها الريسورسز، بتستخدم القدرات البشرية اللي عندك. أنا في اعتقادي سهلة جدا، سهلة جدا. أنا ما أعتقدش إنها معجزة وإنها مشكلة، وما أعتقدش. اللي عاش حبك يا علي واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر وأصيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر وأصيل، نبني بنتك لعلى نسبة هل الأستاذ الدكتور أحمد زويل متفائل؟ ده سؤال صعب. في اعتقادي إن هو بكل المشاكل أنا متفائل، وأنا متفائل لسبب تاريخي وسبب واقعي. السبب التاريخي، أنا عندي رسمة بديها ساعات في بعض المحاضرات لواحد مؤلف كبير قوي اسمه بريست الدايف في جامعة شيكاغو، كان بيعمل الدور الحضارة المصرية ويرسمها والزمن في وتشوف بقى من 4000 سنة قبل الميلاد لحد مثلا ما جم الفرس والرومان ومش عارف ايه، تبص تلاقي مصر حاجة غريبة جدا، عالية جدا في التفوق بتاعها، وبعدين بتهبط شوية. حتى في ايام الفراعنة كان فيها هبطتين، يعني تهبط وبعدين بتطلع تاني. وبعدين مكتبة اسكندرية جات حتى تقريبا 300 قبل الميلاد وأصبحت منارة للعلم والفكر في كل المنطقة وفي كل العالم. عندنا مشاكل بس أنا بعتقد الطاقة البشرية المصرية كامنة وقوية، فيها ذكاء، فهم اللي بيحصل في الدنيا، وانت محتاج ان بس يجي المقومات الأساسية لتغيير جوهري في الثقافة والعلم في مصر. أنا في اعتقادي أوروبا لما كانت في العصور الصعبة بتاعتها والمظلمة يمكن كانت ألعن من كده، وبعتقد دايما لما بيكون في حالات الشعوب مش شايفين لسه الكاندل دي أو الشمعة بتحصل حاجات كتيرة. لكن لو بس النواة تتكون في مشروع قومي مضيء يلتف حواليه المصريون ويشعروا بالفخر، وأنا بعتقد هو ده كان السبب اللي بسموه ايه يعني الكلايم بتاع اللاذر في الثقافة المصرية، هو وجود المشاريع القومية المضيئة دي. يعني مش عايزين نذكر اسماء، بس حاجات كانت عظيمة جدا على الاقل لما كنت انا طالب في الجامعة. فانا بعتقد لو بس النواة دي واحدة او اتنين او تلاتة ويلتف حواليها الشعب المصري، تستعجب ازاي الثقافات دي تقدر تتغير في مدة بسيطة جدا، وحتى تتغير القاعدة العلمية في مدة بسيطة جدا. لما الواحد برضو بيتفائل، طبيعة على مستوى كالتاك وام اي تي وهارفارد والجماعة دول، ورغم ذلك هذه العلماء اللي هم الشابين لما قعدت معهم وتكلموا بينشروا بأبحاث وبيشتغلوا وعارفين يعني إيه هذه الموضوعات. وده مش بس هم، أنا متأكد إن احنا لو لفينا في مصر هنلاقي كتير جدا في الداخل ناس فهم الدنيا ماشية إزاي، وده موجود سواء كان في الاقتصاد ولا في العلم ولا ولا ولا ولا, ولا. فالأمل ما بيجيش بس بالكلام. أنا في اعتقادي إن الطاقة المصرية كامنة وموجودة 100%، بس هو السؤال إزاي تحطها في المنظومة الصح اللي هي تقدر فعلا تدي وتعمل النهضة. اللي عاش حبك يا علي واللي جيل من بعد جيل، العالم المصري الكبير أستاذ الدكتور أحمد زويل، كيفية الاستفادة يا فندم من علماء مصر في الخارج؟ مش بس علماء مصر في الخارج، وزي ما بقول كتير جدا في بكش كتير من علماء مصر في الخارج، لكن بصوا على علماء مصر في الداخل. يعني أنا بعرف كتير جدا جدا من علماء مصريين عملوا شغلهم هنا ولهم مكانة مرموقة في الأبحاث اللي بيعملوها، وبيعملوها أنا عارف بالصعاب قد إيه، يعني أنا عارف كويس جدا الصعاب ديت كتير. فمش ممكن جدا أن الواحد يشوف الخريطة ديت ويشوف اللي بيحصل ويقول أن ده مش ممكن أن احنا نقدر ننهض بمصر. مشكلة مصر الأولى في تقديري أنا أن الرؤية لازم تكون واضحة، ولابد أن يكون في يعني إرادة قومية. بكرر دي 20 مرة، إذا ما كانش في إرادة قومية إحنا إزاي ننهض بدي، وإن إحنا نخلي فعلا الفكر والثقافة والعلم المصري في أوج توهجه، ما نقدرش نعمل النهضة دي. اتقدم اتقدم وكفاية خلاص تتندم للشمس للنور، للشمس للنور مش حيعطلنا صور. كل ما الدنيا حتدور انا من الدنيا حتعلم، كل ما الدنيا حتدور انا من الدنيا حتعلم، اتقدم حتعلم اتقدم. احلام الاستاذ الدكتور احمد زويل. والله شوف يا استاذ احمد، على المستوى الشخصي كان زمان واحنا اولاد صغيرين والوالده او الناس اللي الواحد بيسمعهم البسطاء يقول لك ايه اهم حاجه في الدنيا دي؟ الستر. وانا بعتقد بعد كل العمر ده والخبرة دي والعلم والتكريم وكل ده، الإنسان على المستوى الشخصي لو ربنا بس يسترها معنا من ناحية الصحة الكويسة وعمل الخير، وإنه يعيش في هذه الدنيا للمستقبل بإنه بيدي جزء من عمله للبشرية، أنا بعتقد يبقى ده أكبر نجاح أنا ممكن أعمله على المستوى البشري. على المستوى المصري بقد إيه أمنيتي بالنسبة لمصر؟ أنا أمنيتي يعني في ناس ساعات بتتكلم على البعد السياسي والبعد ده، أنا كل أمنيتي بالنسبة لمصر إنها تاخذ وضعها الحقيقي العلمي البشري اللي هي تستاهله تاريخيا، لا أكثر ولا أقل. أنا بالنسبة لي دي نقطة مهمة جدا بالنسبة للي أنا نفسي وأتمناه لمصر، ومصر قادرة على أنها تعمل ده لو طلعنا من عنق الزجاج اللي احنا فيه ده، فبالذات في البحث العلمي والتكنولوجي طلعنا لسه على المستوى العالمي. المشروع اللي انا دايما بحلم بيه لمصر، وده مشروع متكامل الحقيقة، واتمنى في يوم من الايام يبقى فيه الحلم ده اللي هو من المدرسة الابتدائية الى انه يبقى استاذ جامعة او بيعمل في شركة او بيعمل في الخارجية المصرية، انه يبقى مشروع متكامل لإنتاج التعليم الجيد والبحث الممتاز. فده مشروع متكامل نتمنى إنه في يوم من الأيام ده يحصل إن شاء الله. بعدين يعني يكفي جدا الإنسان يتمنى في يوم من الأيام إنه يشوف مصر على المستوى، بلاش نقول أمريكا، بلاش نقول الصين، بس يعني إحنا مش أقل من الهند ولا أقل من أي بلد من البلاد اللي احنا تكلمنا عنها ديت. وزي ما انت عارف زي ما أم كلثوم قالت يعني أنا تاج العلاء في مفرق الشرقي. المستوى العالمي انا بتمنى ان يعم سلام. بعتقد انه حتى بكل المشاكل العالم وكل اللي موجود في العالم، انا بعتقد انه ممكن يكون العالم اللي احنا عايشين ده افضل بكتير من الوضع اللي احنا فيه ده لو طلعنا من الظلمات اللي موجودة فيه ده، عدم المعرفة، الظلم اللي موجود في العالم ده، عدم التساوي والجشع اللي موجود، اللي معاه مليار عايز يخليهم 10 مليار، واللي معاه مش عارف ايه، يعني في جشع حصل في جميع طبقات العالم. انك لا، لازم تاخد ولازم تدي، لازم تاخد ولازم تدي عشان تعيش الحياة الكريمة دي. Egypt, the birthplace of scientific thought, is also the birthplace of this year's Nobel laureate in chemistry, Ahmed Zewail. Zewails användning av lasertekniken kan liknas vid Galileis användning av kikaren som han riktade mot allt som lyste på himlavalvet. Professor Zewail, I've tried to explain how your pioneering work has fundamentally changed the way scientists view chemical reactions. From being restricted to describe them only in terms of a metaphor, the transition state, we can now see the actual movements of atoms in molecules. We can speak them in time and space in the same way as we imagine them. They are no longer invisible. May I convey to you my warmest congratulations on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences and ask you to come forward to receive the Nobel Prize in Chemistry of 1999 from the hands of His Majesty the King. Ahmed Zewail. مستمعينا الأعزاء، كان هذا جانب من مراسم تسليم العالم المصري الكبير الأستاذ الدكتور أحمد زويل لجائزة نوبل في الكيمياء عام 1999. عشت بدهت مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال، عشت بدهت مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. هذا وقد منح الرئيس العالم المصري الكبير الأستاذ الدكتور أحمد زويل قلادة النيل، وهي أعلى وسام مصري. يتفضل الآن السيد الرئيس محمد حسني مبارك بتقليد الدكتور أحمد زويل قلادة النيل العظمى. قلادة النيل تهدى لرؤساء الدول ولها المقام الأول بين الأوسمة المصرية. دكتور زويل زملكاوي ولكنه افتتح مأوية النادي الأهلي، ده سؤال واحد زملكاوي. لا، دكتور زويل مصري. لو في لو في نادي اسمه نادي المصري أبقى أنا بقى النادي. أنا الدكتور زويل اللي يقدر يشجع الأهلي ويشجع الزمالك وفي نفس الوقت مش بس يشجع, لأن أنا راجل دلوقتي مشغول في حاجات كتيرة يعني ما بتابعش يوم بيوم, ولكن المهم عندي إن أحتفل معهم بانتصاراتهم العظيمة سواء كان الأهلي أو الزمالك أو أي حاجة عظيمة في مصر عندنا. يعني ده كل صداقات الدكتور زويل علماء وباحثين ورؤساء وأملوك. لا وفي كمان يعني باخد الأولاد ساعات وبكون صديقهم وبنروح سينمات وبنروح ناكل كشر اللي ما جينا هنا. يعني لا لا للصداقات أصلها دي ممكن يكون جدا واحد في جنبنا مثلا جارنا بس مش عالم ولا حاجة زي كده. الحياة أصلها لازم تكون جميلة وطبيعية وفيها العظيم وفيها المتوسط وهكذا. يعني أولاد بتكلموا لغة عربية كويسة؟ عندي الحقيقة هاني ونبيل اللي هو 11 و12 دلوقتي يتحدثون العربية يمكن أحسن مني شوية كمان. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. مستمعي الأعزاء, العالم المصري الكبير الأستاذ الدكتور أحمد زويل حاصل على ما يقرب من 40 درجة الدكتوراه الفخرية من أهم وأعظم جامعات العالم. العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زويل, الموسيقى العربية وحرص سيادتك على تخصيص جائزة باسم سيادتك للمواهب الغنائية الفنية, ده كان دافعه إيه؟ لأني أنا خصصت جوائز علمية قبل كده, يعني أنا بدي جوائز علمية لأحسن طلبة بيعملوا أبحاث أو بيعملوا تفوق علمي يخدم المجتمع المصري. بس أنا كمان ليا ميول تانية, يعني ليا ميول بجانب العلم, ليا ميول فنية, ليا ميول كروية, ليا ميول حاجات كثيرة. فأنا الحقيقة طبعا بما أني كنت هنا الشجن اللي عندي كله كان بيجي عن طريق الفن, فقررنا برضو نعمل جائزة في الأوبرا المصرية العظيمة اللي بتحيي الشباب اللي طالع بقى بمستوى راقي في الأغنية العربية. العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زويل, لو بسمع أغنية وطنية تكون إيه؟ في أغنية للفنانة الكبيرة شادية, فاكرها؟ في كتير أول شادية. أنا شادية من أكتر الناس. إيه الأغنية الوطنية الحلوة؟ دخلوا مصر آمنين, مصر بلد المؤمنين, فيه سين يا مصر يا حبيبتي يا مصر. شوف بقى امتحانتك أنا دلوقتي. يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر. الأستاذ الدكتور أحمد زويل, أنا سعيد جدا يا فندم بلقائي مع سيادتك, ويعني أتمنى سيادتك دايما التوفيق ولمسانة الحبيبة التقدم والرخاء. يا سيدي شكرا جزيلا ودايما بالتوفيق إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء, كانت هذه حلقة خاصة جدا من البرنامج حول عالمنا الجليل الراحل الدكتور أحمد زويل. أنا استمعنا فيها إلى آراء علمائنا الأجلاء, سواء الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة المفكر الكبير والعالم الجليل, والأستاذ الدكتور لطفية النادي أيضا العالمة الجليلة, حول العالم الراحل ومقدمه لمصر وللأمة وللإنسانية جميعا في مجال التعليم والبحث العلمي. نشكركم وإلى اللقاء. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.